السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، مع لقاء جديد والدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا في لقائنا السابق عند تولي معاوية ابن أبي سفيان زمام الخلافة بعد أن تنازل الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وكما تفضلت سيادتك وسماه المسلمون في هذا الوقت عام الجماعة. الجماعة كان عام 40 هجرية. نعم. طيب الحقيقة يمكن دون الدخول زي ما حضرتك اتفقنا بداية أن برنامج حضرتك ما هوش سرد تاريخي، وإنما هو محاولة لمعرفة سنن ربنا في علو الأمم وهبوط الأمم، وخصوصا ما يتعلق بالانتصارات والهزائم. احنا هنتكلم في فترة او فترة من فترات الدولة الأموية، ألا وهي مسألة الأندلس. وعايزين ناخد نموذج، لأن كتير من الناس بتتخيل أن المنحنى اللي احنا بنتكلم فيه ده كان بيختص بزمان النبي وزمان الخلفاء الراشدين. هل ممكن هذا المنحنى يتكرر في وقتنا المعاصر؟ ايه النموذج اللي ممكن نطبق عليه هذا الكلام في الأزمنة التي تلت زمن الخلفاء الراشدين؟ ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا المنحنى هذا يتكرر في كل الأزمان وإلى يوم القيامة، ولعل آخر حلقة في هذا البرنامج إن شاء الله هنتكلم على المنحنى إلى يوم القيامة. لأن هذه سنة، وسنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير، وكذا مرة قلنا في هذا البرنامج فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهذه السنن التي رأيناها من إعداد ثم دخول في زمن تمحيص اللي سميناه زمن وضوح الرؤية، ثم دخول في زمن قوة، ثم افتتان بالدنيا وسقوط، ثم بعد ذلك بناء من جديد، وهكذا وهكذا. هذه سنن ثابتة ستظل موجودة إلى يوم القيامة. هناخد مثل زي ما فضلتك يعني أشرت، وهو مثل الأندلس. بس طبعا الأندلس مش ممكن أن أخدها كمثل في هذه الحلقة، لأنها برضو مساحة ضخمة جدا. الأندلس إيه هي يا دكتور؟ 800 سنة. يعني الأندلس دي، لأن في ناس كتير جدا ما عندهاش فكرة عن الأندلس. يعني كل الناس فاهمة الأندلس ده كازينو موجود في الشارع من الشوارع أو قاعة في مالها زي الأبولة كنت بدلها أكلة. لأن طبعا للأسف الشديد الأندلس مربوطة في ذهن الناس فعلا بالرأس والموسيقى والموشحات، يعني بتكلم حد لك موشحات الأندلسية. لكن هم ما يعرفوش ان العلم كان في الأندلس، والجهاد كان في الأندلس، والرقي كان في الأندلس، والسيادة والريادة والقيادة والعلو على العالم أجمع كان في الأندلس. ومش سنة ولا اتنين، عشرات ومئات السنين. الأندلس هي فترة 800 سنة من التاريخ الإسلامي. 805 بالضبط. الأندلس هي دولة أسبانيا والبرتغال الآن، وأجزاء من فرنسا فتحت أيضا بالمسلمين. كانت خاضعة للحكم الإسلامي. نعم. كل هذه 800 سنة حكم إسلامي، يعني بتكلم على فترة الأجداد والأولاد والأحفاد وغيرهم وغيرهم عاش في هذه. الناس عاشت طول عمرها فاهمة أن الأندلس هي بلد إسلامي، وبعدين سبحان الله حصل الخروج المأساوي من أرض الأندلس. طبعا ليه أسباب وليه سنن، ولعلنا يعني نتعرض لبعضها. يعني فالأندلس هي طبعا أسبانيا والبرتغال، وهي فتحت بالإسلام في سنة 92 من الهجرة، يعني في القرن الأول الهجري، وفتحها طبعا موسى ابن نصير في خلافة الدولة الأموية. الأموية نعم. بقيادة القائد العسكري الفذ طارق بن زياد رضي الله عنه أو رحمه الله. فهذه الفترة في فترة الدولة الأموية، الدولة الأموية حكمت من سنة 40 من ساعة عام الجماعة لسنة 132، يعني 92 سنة متصلة. في أثناء هذه ال 92 سنة طبعا مش حاكم يعني واحد. نعم. مش حاكم واحد. لا لا لا، يعني. لا عدة حكام خلفاء، وراء بعضهم بدأوا طبعا بسيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومروا بمجموعة من الخلفاء الكثر، ومعظمهم الحياة كان يبدو في حياة الجهاد ونشر الإسلام والدعوة. وفتحت في زمانهم الأندلس، وفتحت في زمانهم المغرب الأقصى، وفتح في زمانهم الهند، وفتح على غير ما يفهمه الناس عن الدولة الأموية. الدولة الأموية فعلا من أعظم الدول، ولعلنا تكلمنا في جريمة تزوير التاريخ أن هذه الدولة بالذات تعرضت لتشويه أكثر من غيرها من الدول، فلأن طبعا الإسلام انتشر فيها، وكان فيها حياة التابعين وحياة العلم كلها. كل التابعين اللي تسمع عنهم كانوا عايشين في الدولة الأموية. طيب الدولة الأموية يعني حكمت الأندلس فترة من الزمن، للأسف الشديد بعد يعني سقوط الدولة الأموية في سنة 132 هجرية وقامت الدولة العباسية، حصل انعزال للأندلس عن الدولة العباسية. وأصبحت الدولة العباسية تحكم العالم الإسلامي بكامله إلا الأندلس، والدولة الأموية تحكم الأندلس ولمدة 400 سنة متصلة نعم أو حوالي 300 وشوية. ففي هذه الفترة أنا هاخد جزئية من تاريخ الأندلس ونطبق عليها المنحنى بتاعنا. المنحنى بتاعك. نعم. والجزئية اللي اخترتها هي جزئية عبد الرحمن الناصر رحمه الله. وعبد الرحمن الناصر هذا من أعظم الشخصيات في تاريخ الإسلام والمسلمين، ولعل كتير جدا من المشاهدين والمشاهدات ما يعرفش أي شيء عن عبد الرحمن الناصر اللي هم اسمه، ولعل بعضهم لا يعرف احنا اسم أصلا عبد يمكن الرحمن أنا الناصر. شخصيا يعني من ضمن الناس اللي آخري عامل من الجماعة خالص، والله بعد كده ما أعرفش حاجة خالص، فعايز أستمتع مع والله حضرتك بقى عبد هذه الرحمن الفترة يعني. الناصر فعلا يعني من الأشخاص المجددين لهذا الدين ولهذه الأمة. وأنا عايز أقول لك إن عبد الرحمن الناصر القائد المسلم اللي حكم الأندلس، واللي مفروض إن أسبانيا النصرانية أكتر شخصية تكرهها، مفروض عبد الرحمن الناصر، لأنه كان شخصية إسلامية قوية تحكم البلاد الأسبانية. إلا إن أسبانيا سنة 1961 ميلادية احتفلت بمرور 1000 سنة على وفاة أعظم قائد في القرون الوسطى قاطبة، عبد الرحمن الناصر. يعني هذه ده الشخصية اسبانيا إسبانيا نفسها ودعت وفود الدول الإسلامية وغير الإسلامية للاحتفال بالقائد اللي كان في يوم من الأيام بيحكم أسبانيا، حتى لو كانت مسلمة فهذه شخصية لا يمكن تتجاهل، شخصية عبد الرحمن الناصر رحمه الله. وحكم المسلمين سنة 300 لسنة 350، 50 سنة متصلة، لكن الدولة الإسلامية في عهده كانت الدولة رقم واحد في العالم أجمع. لكن أنا عايز أجي أشوف القصة بدأت إزاي. هل عبد الرحمن الناصر اتولد لقى في بقه معلقة ذهب ولقى نفسه قائد وحاكم ولقى نفسه عنده دولة كبيرة، وهو مجرد ان هو زي ما بيقولوا كده ايه خد الموضوع على جه الجاهز؟ وراسه كده لا لا، ده قصة سبحان الله، قصة عجيبة جدا. طبعا الأندلس تعرضت للحظات علو وهبوط وارتفاع وسقوط، يعني كطبيعة المنحنى اللي بنتكلم عليه. أنا هسحب مع المشاهدين والمشاهدات يعني فوق 200 سنة كده، من سنة 92 ونوصل لحد سنة 275 من الهجرة، ونشوف الأوضاع التي وصلت إليها الأندلس في ذلك الوقت. الحقيقة كانت أوضاع متردية. في سنة 275 من الهجرة وصلت الأندلس إلى حالة من التفكك والضياع التام. قسمت بلاد الأندلس بين المسلمين إلى حوالي 7 مناطق. حصل زي ممكن نشوف على الخريطة معانا، حصل ثورة لرجل اسمه عمر ابن حفصون، وحصل ثورة لعبد الرحمن الجليقي، وحصل ثورة في أشبيلية، وحصل ثورة في شرق الأندلس وفي غرب الأندلس. يعني قسمت الأندلس إلى 7 مناطق، كل منطقة تعتبر دولة منفصلة. وأصبحت الحكومة المركزية اللي عليها الأمير الأموي، أصبحت الحكومة المركزية لا تحكم إلا قرطبة فقط اللي هي العاصمة، والقرى الصغيرة التي حول قرطبة والمدن الصغيرة التي حول قرطبة. فيدرالية بقى. أصبحت لا، وكل واحد ملوش دعوة بالتاني، بل ويتقاتلون سويا مع بعضهم البعض. وعبد الله ابن محمد كان هو الأمير الذي يحكم الدولة الأموية في ذلك الوقت، أو يحكم الأندلس في ذلك الوقت، وتولى الحكم سنة 275 من الهجرة. وللأسف الشديد، مع أنه كان عنده نوع كبير جدا من الصلاح والتقوى والرغبة في الإصلاح، إلا أن الوضع المأساوي ما ادالوش أي فرصة في الإصلاح في ذلك ده الزمن. ده مع وجود الدولة العباسية يعني، مع وجود الدولة العباسية. الجزء والدولة اللي العباسية على الدولة فكرة الأموية. الدولة العباسية على فكرة في ذلك الوقت أيضا كانت داخلة في طور من أطوار الضعف، وكانت تحت السيطرة التركية، وكذلك الوضع في مصر، ووضع في الحجاز. يعني الوضع في العالم الإسلامي بكامله كان وضعا مشتتا مفرقا، وهي دي فتنة الدنيا اللي بنتكلم عليها. لما نرجع 50 60 سنة هنلاقي المسلمين كانوا في فترة علو كبيرة جدا، كثرة الأموال، ففتن الناس بالدنيا وقسمت البلاد بين العباد. فاللي حصل كانت ان اثار عمر بن عبد العزيز وتولي الخلافه ماشيه بقى طبعا يعني بعد هذه الفتره. يعني احنا بنتكلم عمر بن عبد العزيز طبعا توفي سنه 101 هجريه، فالكلام ده بعديه بفتره ب 175 سنه. فحصل هذا التفرق والتشتت، وقامت دويلات نصرانيه في شمال الاندلس. كانت موجودة مملكة ليون، لكن قامت مملكة إلى جوار مملكة ليون مملكة نافار ومملكة أراغون ومملكة قشتالة في شمال الدولة الإسلامية، وبدأوا يفكروا في غزو المسلمين في داخل بلاد الأندلس. والوضع أصبح فعلا في شدة الخطورة، لدرجة أن الناس كانت تتوقع أن الإسلام سينتهي من بلاد الأندلس. زاد الطين بلة أن قتل ولي العهد ابن عبد الله ابن محمد، كان اسمه محمد بن عبد الله بن محمد، وكان رجل أيضا شاب صالح، قتل، والذي قتله أخوه. عشان تعرف مدى الفتنة اللي وصلت التصارع على ولاية العهد، قتل الأخ أخاه ودخلت البلاد في تيه مظلم شديد جدا. كانت فتنة الحكم واخدة حدها معاهم قوي يعني بمنتهى القوة. نعم. في هذا الوقت عبد الله بن محمد بدأ يفرغ كل طاقاته الإصلاحية في مين؟ في حفيده. حفيده مين؟ عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن، يعني هتقول ماشي كده عبد الله ومحمد عبد الرحمن لحد ما نوصل لعبد الرحمن الداخل اللي هو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس. أندلس. نعم. فعبد عبد الرحمن هذا عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله هذا كان الحفيد، أبوه كان المفروض يكون ولي العهد قتل. هو اللي قتل، وكان عمر عبد الرحمن في الوقت ده 3 أسابيع فقط، وهو اتولد سنة 278 من الهجرة، فنشأ يتيم رحمه الله اللي هو عبد الرحمن اللي هو عرف بعد كده بعبد الرحمن الناصر. نشأ يتيم، لكن الفضل يعود حقيقة بعد الله عز وجل إلى عبد الله ابن محمد الجد الذي زرع فيه كل معاني المجدد الصحيحة. نعم. رباه على تقوى الله عز وجل. نعم. وعلى احترام الشريعة وعلى حب القرآن وعلى حفظ القرآن وعلى العمل بالقرآن وعلى اتباع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فلابد أن يسمع ويطيع، ما في نوع من التردد، ما في نوع من الخجل، تربية من مجدد للإسلام حتى في هذا الزمن من زمن الضعف، تربية مجدد بالفعل. نعم. أنا بسمي الفترة ديت إعداد ما قبل الإعداد. يعني الفترة اللي تربى فيها المجدد عبد الرحمن الناصر رحمه الله، وبدأ يزرع فيه إلى جوار هذا الحب العلم. ولما زرع فيه العلم ما زرعش فيه فقط علم الشريعة، ده زرع فيه علم الإدارة وزرع فيه علم الفروسية، وعلمه ازاي يقود الخيول وازاي يقود الجيوش وازاي يقود الدول وازاي وازاي وازاي سن الصغير كل ده في داخل القصر لهذا الطفل الصغير اليتيم. يعني مع هذه الظروف الصعبة التي يمر بها إلا أنه زرعت فيه هذا المعاني، وخرج الولد محب للجهاد في سبيل الله، محب للعلم، محب للقرآن والسنة، محب للمسلمين، محب للوحدة، محب للأمة الإسلامية، عنده أحلام كبيرة جدا وإن كان هو صغير. صغير في السن لكن كبير جدا جدا في العقيدة. نعم. وفي العقل وفي القلب وفي الروح. نعم. هو ده التكوين اللي خرج في النهاية عبد الرحمن الناصر. لما وصلنا سنة 300 من الهجرة مات عبد الله بن محمد، أولاد عبد الله بن محمد اللي كانوا على قيد الحياة زاهدوا في الخلافة من شدة المأساة التي تعرضت لها الدولة الإسلامية، فأسلموها للطفل الصغير أو للشاب الصغير عبد الرحمن الناصر، وكان عنده ساعتها 21 سنة. 21 سنة ما زلنا بلاي ستيشن وبنعتبره يتيم. نواصل كلامنا عن عبد الرحمن الناصر بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند هذا الإعداد الطيب الجاد المحترم من الجد للحفيد اليتيم. نعم. اللي بلغ عمره 21 سنة وكان على قدر من الورع والزهد والدين والفقه والعلم. والعلم. نعم. يعني إحنا يمكن بنقعد نستغرب إنه هذا الزمان مختلف فيه التربية تماما عن هذه التربية التي تعد المجدد الذي يغير خريطة الدنيا ويغير أحوال المسلمين. خلي بالك إنه كان بيعد في وقت البلاد فيه في حالة مأساوية. ضعف. حالة ضعف. يعني إحنا أنا بعتبر حتى اليتيم إحنا قد نحن عليه زيادة جدا لدرجة الفساد. يفسد. طيب إحنا حضرتك عودتنا في هذا المنحنى دايما في كل منحنى بنتكلم فيه عن حدث يكرهه المسلمون. نعم. عشان نذكر السادة المشاهدين اللي هو بنسميها نقطة النشاط. النشاط. أين كانت نقطة النشاط في هذا الحدث؟ هو نقطة النشاط الحقيقة كانت قبل وفاة الجد، قبل وفاة عبد الله بن محمد في سنة 296 من الهجرة. يعني تقريبا كان عبد الرحمن الناصر ساعتها عنده 18 سنة بس. نعم. إيه اللي حصل؟ حصل أن ظهرت الدولة العبيدية الفاسدة في المغرب العربي. المغرب العربي أنتوا عارفين جنوب الأندلس مباشرة. فظهرت الدولة العبيدية، دولة إسماعيلية، والإسماعيلية طائفة من الشيعة في غاية الانحلال، بعيدة كل البعد عن الدين، حرفت العقيدة وأنكرت في بعض الأقوال لها الألوهية لله عز وجل، وأنكرت النبوة طبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وادعى بعض الزعماء فيها الألوهية من دون الله عز وجل، وقتلت علماء السنة في المغرب وقامت ببشائع كثيرة جدا. القيام ده كان سنة 296 هجرية، وبدأت هذه الدولة تمد الثورات اللي في داخل الأندلس والتي تثور على. نعم. عبد الرحمن أو تثور على الجد عبد الله بن محمد. نعم. على إمارة قرطبة أو على منطقة قرطبة. نعم. فأصبحت القضية أصبحت حرب دول كمان. يعني إحنا أصلا في وضع في داخل الأندلس مفرق ومشتت. وكمان قامت دولة شيعية إسماعيلية في المغرب وبدأت تساعد الثورات عشان تفك الأندلس تماما. نعم. لأن طبعا الأندلس كلها كانت سنية، فقامت الدولة العبيدية بهذا الأمر. ثم تعاونت بعد ذلك هذه الدولة العبيدية مع الدول الصليبية الموجودة في الشمال، فوضعت الأندلس بين فكي كماشة، الدولة العبيدية الشيعية من الجنوب والدول النصرانية الصليبية من الشمال، والتعاون بينهم والمشاكل الداخلية اللي جوه. فلدرجة زي ما قلنا من قبل الفاصل ان لما مات عبد الله بن محمد الجد الاولاد زهدوا في الخلافة، هناخد ايه؟ ده الدنيا متقطعة ومتشرذمة بشكل رهيب ومسؤولية ضخمة جدا، والناس هربت من هذه المهمة فاسلموها للشاب الصغير عبد الرحمن النصر لما له من كفاءة نادرة في ذلك الوقت. 21 سنة. 21 سنة. سنة يعني في الجامعة في زمننا دلوقتي، يعني ممكن نقول يعني والله الواحد بيحزن احيانا انه بيلاقي بعض الشباب في هذه السن ما يعرفش اصلا المتغيرات اللي بتحصل في العالم حواليه. يعني بننشر عندنا في الموقع على islamstory.com بننشر القصص بين التاريخ والواقع، قصة كوسوفا، قصة الصين، قصة كذا، ايه اللي بيحصل في الدنيا حوالينا. التعليقات اللي بتيجي بتقول احنا ما نسمعش خالص عن القضايا دي، لا قضايا المسلمين ولا قضايا غير المسلمين. قضية عصام الحضري هي اللي تخيل الناس بقى مشغولة في قضايا أخرى كثيرة، وقضايا الأمة الضخمة المهمة محدش بيفكر فيها ولا يتكلم فيها، لكن عبد الرحمن الناصر في ذلك الوقت كون تكوينا عظيما. وأنا بقول طبعا هي مش مشكلة الشباب بس دلوقتي، هي مشكلة المربين. طبعا فين عبد الله بن محمد اللي يربي ابنه أو حفيده على هذه المعاني التي تربى عليها عبد الرحمن الناصر رحمه الله؟ لا، وهي برضو حضرتك يعني اسمح لي هقطع كلام حضرتك، برضو قضية الناس اللي تجاهلت التاريخ تماما. نعم. يعني مش ناس كتير زي حضرتك معنية بأمر التاريخ تقدر تفرد له حلقات وبرامج وتدعمه من رجال أعمال عشان نتكلم في التاريخ ونعيد إلى الأذان هذا المجد. يعني هذه النماذج والله أنا لا أنا على يقين إن الشباب إذا رأوا هذه النماذج ممكن يغير فيهم حاجة، بيتحط قدامه مثال عملي حي. يعني إحنا قبل كده في الحلقات الأولى من هذا البرنامج كنا بنتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الخلفاء الراشدين وعلى الخلفاء الراشدين، الناس تقول لك والله بس برضه دول الصحابة ودول الخلفاء في فجوة يعني بيننا وبينهم. إحنا بنتكلم دلوقتي في 300 هجرية، يعني بعد يعني أكتر من 92 سنة مفترض أوضاع أسوأ من اللي إحنا فيها، يعني أوضاع سيئة جدا، والدولة مشتتة وشيعة من تحت وفوق صليبيين وجوه فتن أهلية، وده بيستلم الحكم في قرطبة. قرطبة حتة صغيرة قد كده في وسط بحر يعني من الفتن والثورات الأهلية، وكمان لسه صليبيين ولسه إسماعيلية في الجنوب. نعم. فبدأ يستلم الحكم رحمه الله، وبدأ يرتب الأوضاع في منتهى الحكمة ومنتهى الهدوء ومنتهى الروية وبثبات لا يستمد إلا من الله عز وجل. نعم. يعني هذا إنسان راسخ القدم، أول حاجة عملها بدأ ينظف قرطبة، ولما أقول ينظف قرطبة مش معناه ينظف الشوارع، ينظف الوظائف اللي موجودة في قرطبة. أهل الفساد كانوا كتروا جدا، الأمراء والوزراء ومش عارف إيه، أموال كثيرة جدا من أموال الشعب تكدست في جيوبهم، الزكاة منعت. محتاجين إحنا عبد الرحمن الناصر ده، محتاجين يعني 4000 عبد الرحمن الناصر على الأمة الإسلامية وعلى العالم، والله كل محتاج عبد الرحمن الناصر. نعم. فعبد الرحمن الناصر جه نظف قرطبة وبدأ في حتة صغيرة جدا، هي مساحته صغيرة مدينة قرطبة وما حولها، بس بدأ يعني أول غيث قطر ثم ينهمره. فبدأ يصلح، يشيل واحد فاسد وتحط واحد صالح، والصالح ده يكون عنده كفاءة في المجال، وجمع مجلس شورى لطيف جدا من رجال الاقتصاد ورجال السياسة ورجال العلم، وجاب المنذر ابن سعيد رحمه الله من أعظم علماء المسلمين، الله أكبر، فجابه وحطه على مركز قاضي القضاء، وبدأ قاضي القضاء هذا يختار أئمة المساجد ويتكلموا في القضايا التي تهم الأمة. وبدأوا يتكلموا في قضايا العلم الشرعي وقضايا القرآن والسنة وقضايا إدارة الاقتصاد بالإسلام وإدارة المعاملات بين الناس بالإسلام وإدارة القضاء بالإسلام وإدارة المعاملات المالية بالإسلام وإدارة الحروب بالإسلام. نعم. يعني الإسلام دين شامل. نعم. فعلا كل نقطة من نقاط الحياة يحكمها هذا الدين. وراجع بقى البخاري وراجع مسلم هتلاقي في باب اسمه العقائد وباب اسمه العبادات، لكن في باب المعاملات وباب الحروب والإيجار والبيوع. والبيوع. نعم. يعني حياة كاملة. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش حياة منهج كاملة. نعم. مع الناس. نعم. وهكذا كان الصالحون من أبناء الأمة. نعم. فعبد الرحمن الناصر بدأ يصلح هذه الأوضاع في الأماكن التي حوله، ودخل الناس في زمن وضوح الرؤية. في هذا الزمن يتروح مع عبد الرحمن الناصر اللي هو في ظاهر الأمر أمام الناس ضعيف وقليل، اللي موجود مع عمر بن حفصون أو موجودة مع الدولة الإسماعيلية. عمر بن حفصون، احنا قلنا أحد الذين ثاروا وامتلك منطقة غرناطة بكاملها، وكان عنده حصون كثيرة جدا، وجمع حواليه مجموعة من كبار المجرمين في الأندلس، وأصبح فعلا عصابة مسلحة في ده منتهى كان القوة. مسلم؟ كان مسلم، ونقطة الصدام كانت عند تنصر هذا الرجل وتحوله من عمر ابن حفصون إلى صمويل ابن حفصون. وأعلن ليه تنصر؟ تنصر عشان ياخد الولاء الكامل من الممالك النصرانية الموجودة في الشمال، وأمدته الدولة الشيعية احنا الإسماعيلية دخلنا من في السودان، الجنوب. قصة السودان دي. نعم يعني بالضبط نعم نفس السيناريو بيتكرر. أنا مسمي على فكرة يعني عمر بن حفصون في مجموعة الأشرطة اللي كنت عملتها على تاريخ الأندلس بسميه جون جارينج، لأنه نفس القصة نفس بالضبط، نفس الحدوتة. السيناريو بالضبط، نعم تعامل مع الغرب وتعامل مع الشرق وتعامل مع أعداء الأمة، ثم الوصول إلى فك العالم الإسلامي وفك الدولة الإسلامية. فعمل كده، بدأ عمر بن حفصون لما تنصر بدأ يجمع حواليه المجرمين والمفسدين وياخد المدد من هنا ومن هنا، وبدأ عبد الرحمن الناصر يعني يفكر ان هو يصطدم معاه، واصطدام خطير جدا لان قوته لسه ناشئه نعم وضعيفه. لكن سبحان الله بعد شهرين فقط من تولي عبد الرحمن الناصر جهز جيش ورفع رايه الجهاد في سبيل الله، وكانت رايه حقيقيه، واصطدم مع عمر بن حفصون او صمويل بن حفصون، وانتصر عليه في موقعه والتاليه والثالثه والرابعه، وبدات المسلمين يشوفوا ان في شخصيه بدات تتحرك وفي قوة. وتحقق بعض الانتصارات. نعم فبدات ينضم اليه الصادقون، وينضم إلى عمر بن حفصون أو صمويل بن حفصون المفسدون، وبدأ الفجوة تتسع. ولما دخل الدولة العبيدية بثقلها، ثقل دولة كبيرة والنصارى، بدأ الصف يتميز تماما، ولكل من كان في قلبه فساد أو نفاق ترك عبد الرحمن الناصر وذهب إليهم، واتنظفت فعلا قرطبة، كويس. خلص الصف المسلم، وبدأت المعارك فعلا تنتشر على إطار واسع. وبدأ عبد الرحمن الناصر يراسل الشعوب الإسلامية الموجودة في داخل الأندلس، في شرق الأندلس، في غرب الأندلس، في أشبيلية، في غيرها، يطلب منهم الوحدة معه في كيان واحد لرفع راية الإسلام. طبعا الناس اللي موجودة على الزعامات الفارغة الموجودة على رأس الثورات المختلفة رفضت هذا الأمر، وقالت إحنا هننضم معاك، طب مين الرئيس؟ من الذي يحكم؟ فقال لهم والله الحكم أنتم تتبعون قرطبة، وقرطبة هذه هي العاصمة وهي الإمارة الأموية، وأنتم انخلعتم منها. قالوا والله الكلام ده كان زمان، وإحنا كل واحد طبعا ماسك حتة قد كده ومسمي نفسه أمير المؤمنين ورافع رايه وعامل له حبة صفر وحبة وزراء وعامل دولة، وهي لا تملك أي مقاومات للدولة. مشكلة مشكلة. عبد الرحمن الناصر رحمه الله توجه إلى أشبيلية، لأن أشبيلية تعتبر ثاني أكبر ولاية في الأندلس بعد بعد قرطبة، قرطبة. نعم فتوجه إليها بجيشه وضم دم هذه البلد إلى أشبيلية إلى قرطبة، نعم وشعب أشبيلية هو الذي أزاح قائد أشبيلية واستقبل عبد عبد الرحمن الرحمن الناصر الناصر، لأنه شايف إنسان يجاهد في سبيل الله. وخلي بالك دين واضح. خلي بالك الشعوب والله فيها فطرة طيبة وفيها خير كتير جدا، ومهما رأينا الآن من أوضاع في الشعوب الإسلامية ومن انحلال أحيانا ومن فساد أحيانا، الناس فيها خير لو عرضت عليها تربية إسلامية ونماذج إسلامية صالحة وقدوة حسنة ومنهج إسلامي واضح وعدم فساد. إيه اللي يخليني أفسد وإيه اللي يخليني أعصي وإيه اللي يخليني أذنب ما دام قدامي منهج سليم يدير الحياة؟ نعم فبدأت الناس تخش مع عبد الرحمن الناصر، وفي غضون شهور قليلة توحدت قرطبة وأشبيلية، وبذلك بدأت تحاصر منطقة غرناطة اللي فيها عمر بن حفصون أو صمويل ابن حفصون، وبدأت الانتصارات تتوالى لعبد الرحمن الناصر، وبدأ يحصل نوع من العلو للدولة الإسلامية. في سنة 308 من الهجرة حصل تطور جميل جدا، إن عبد الرحمن الناصر رحمه الله فكر ان هو يغزو مملكه ليون. طب اشمعنى مملكه ليون؟ هو لو نلاحظ الخريطه نلاقي ان مملكه او منطقه قرطبه موجوده في وسط الاندلس، نعم وليون في الشمال، وبينه وبينها منطقه طليطله ومنطقه غرب الاندلس. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ليون هاجمت على غرب الاندلس، وغرب الاندلس هي ثوره منفصله عن عبد الرحمن الناصر. يعني عبد الرحمن الناصر يجد أن دولة نصرانية الآن تهاجم الثورة الإسلامية المنفصلة عنه والتي تمتلك غرب الأندلس بعيدا عنه. ماذا فعل عبد الرحمن الناصر رحمه الله؟ خد الجيش بتاعه واخترق غرب الأندلس بكاملها، وما اتكلمش خالص مع عبد الرحمن الجليقي الذي كان يحكم هذه المنطقة، ما اتكلمش مع المسلمين، وتوجه إلى الدولة النصرانية وحاربها وانتصر عليها وصد عن غرب الأندلس، ثم عاد إلى غرب إلى عاد إلى منطقة قرطبة مرة أخرى ولم يحارب المسلمين هناك. هذا الكلام أثر جدا في المسلمين، هذا الكلام كشف للمسلمين هذا الرجل عنده رؤية واضحة، هذا يقال متجرد. مخلص متجرد لله عز وجل، مش بتاع دنيا وكرسي. هذه أول وحكم. صفة لو تفتكر قلناها من صفات المجدد الإخلاص لله عز وجل. فهو فعلا عنده قضية واضحة جدا، هي قضية حماية الدولة الإسلامية وحرب أعداء الأمة الإسلامية، بصرف النظر عن أن هؤلاء حاربوا من. في ناس تقول لك والله طب دي دولة منفصلة، احنا مالنا ومالها، مالنا ومال غرب الأندلس، مالنا ومال كذا ولا كذا. عبد الرحمن ناصر ما فكرش في كده، هذه دولة مسلمة تحتاج إلى نصرة، فتحرك إليها لينصرها رحمه الله. فبعد هذا النصر الشعوب جميعا في الأندلس بدأت تميل إلى عبد الرحمن الناصر، وبدأ ينضم إليه شرق الأندلس وغرب الأندلس وطليطلة وسرقسطة، فوحد رحمه الله البلاد جميعا في سنة 312، يعني بعد حوالي 12 سنة من ولايته على بلاد المسلمين، خلى الأندلس بكاملها دولة واحدة. ومش بس كده، ده احنا هنشوف بعد كده أثار في منتهى القوة في بقية عهد عبد الرحمن الناصر رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الأمة المسلمة بأمثال عبد الرحمن بن الناصر في كل الدول. أيها الإخوة الأحباب، كنا مع عبد الرحمن الناصر، هذا الاسم الذي ربما أراه لا يعرفه الكثير منا، جزا الله خيرا الدكتور راغب السرجاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته، وعلى وعد بلقاء جديد وتلك الأيام. إلى أن يحين هذا الموعد أترككم في حفظ الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.